فافيلا مش حير رقع لهنا ميزانك فرات عيني دوار وسي حليقات بيعز الطالة شطرك كلاب بلاد ما توكل انا لا ربي معاك وبون كوراج حياتك فيلم ساعة وربوع عطيك كل تعب تورناش